الأخ يسأل عن حديث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل يقال هذا بعد المكتوبة؟ هذا الخبر قد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت إليهم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الخبر معلول بعلتين، بل هذا الخبر معلول بثلاث علل. العلة الأولى أن ابن البراء غير معروف، وإن كانت هذه العلة قد ترتفع بتخريج مسلم له في الأصول. العلة الثانية أنه قد تفرد به، وتفرد في هذا الخبر لا يقبل. العلة الثالثة أنه اختلف في هذا الحديث، والصواب فيه أن هذا يقال عند النوم، وأن من أخذ مضجعه عند النوم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أما قول هذا بعد التسليم ففيه نظر، والخبر معلول بهذه العلل الثلاث، فعلى هذا لا يشرع قوله، لأنه لا يمكن يعتمد على مثل هذا في هذه المسألة.